من أوصتها أمها أن تصلي بها التراويح هل يكون الأجر أعلى من لو صلتها مفردة أو مفردة؟ الجواب في هذا أقول: قيامك بما أوصتك به أمك فيه خير من وجهين. الوجه الأول أنه قيام ببر الأم، وكونها أوصتك بفعل هذا بها ورغبت فيه فأرى أنه قد يجب عليك القيام به، لأنها طلبت منك معروفا، والطاعة إنما تكون في المعروف، وهي لم تطلب معصية، والله أعلم. الأمر الثاني، الخير من الجهة الثانية، أن هذا من التعاون على البر والتقوى، وفيه إعانة لك ولأمك على القيام بهذه الطاعة جماعة، فيحصل لك الأجر من جهات ثلاث: جهة طاعة الوالدة وبرها، وجهة التعاون على البر والتقوى، وجهة تحصيل أجر الجماعة. ولا شك أن المرأة يجوز لها إمامة النساء كما عليه جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، لما أخرجه الإمام أبو داود في السنن وأحمد في المسند، وصححه الإمام ابن القيم في الإعلام من حديث أم ورقة بن نوفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. وفي أثر أخرجه ابن حزم في المحلى وصحح إسناده ابن الملقن في الخلاصة خلاصة البدر عن عائشة أم المؤمنين أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وورد في هذا جملة من الأحاديث والآثار الدالة على جواز إمامة المرأة للنساء، والله أعلم.